Verdit gurulti ya turit rwasiyata yurbisla Verdit gurulti ya turit rwasiyata yurbisla Verdit gurulti ya turit rwasiyata yurbisla Yeah. سيد قربي ويا ربي سلام بردت برونتي يا تردر وسيادة يا ربي سلام وانا نحب ورجو سيد قربي ويا ربي سلام بردت برونتي يا تردر وسيادة يا ربي سلام طريقة زغدي بلي غران تزلي ويا ربي سلام بردت برونتي يا تردر وسيادة يا ربي سلام وليني بيا غيشات كل جرانه